الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا يخفى على مسلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة وجعله أفضل الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ويقول الله سبحانه وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله تبارك وتعالى كذلك في نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول الله تبارك وتعالى كذلك في نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وغيرها من النصوص الواردة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا مدح الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نثرا وشعرا، من ذلك ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصائد كثيرة، وزهير بن كعب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، وهكذا يعني من جاء بعدهم في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدح الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبالغوا في مدحه حتى يخرجوه إلى منزلة الربوبية أو الألوهية، حتى جاء من جاء ممن حرف عن الصراط المستقيم وضل سواء السبيل، فبالغوا في المدح حتى أنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الرب والإله. ومن ذلك أو من تلك القصائد التي بهذه الصفة، وهي مدح النبي عليه الصلاة والسلام وإنزاله منزلة الرب والإله، بردة البصيري التي يقال أن اسمها الكواكب الدرية في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم. والبصيري يقال اسمه محمد بن سعيد بن حماد البصيري، توفي سنة 96 و600. وهذه البردة الذي دعاني للكلام عليها أني رأيت في بعض المطويات توزع في هذه الأيام، وعلى غلافها بعض أبيات البردة التي بين العلماء المآخذ عليها وفساد تلك الأبيات ومخالفتها للعقيدة الصحيحة. قيل سبب تسمية البردة، سبب تسميتها ذكروا بعض الأشياء تدل على الخرافة وتدل على أن القوم يبنون على هيام كالذي يبني بيتا على ماء. قيل أن هذا البصيري أصابه مرض وهو الشلل، فنظم هذه البردة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه زعمه، فجعل يقولها والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع فيما زعمه، وأصلح له بعض الأبيات، وقالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمايل والعياذ بالله. وهذا لم يثبت له سند، هذا لم يثبت له سند. والبصيري ليس بعالم ولا فقيه، كما ذكر ذلك من ترجم له ليس بعالم ولا فقيه، إنما هو شاعر، إنما هو شاعر. وقد بين العلماء ما في البردة من غلو وانحراف وفساد، انتقدها جمع من أهل العلم، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وحفيده سليمان بن عبد الله صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، وهكذا عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، وهكذا يعني بعض علماء الدعوة النجدية وغيرهم انتقدوا هذه الأبيات وهذه أو انتقدوا هذه القصيدة. وهذه القصيدة منتشرة خاصة في المغرب العربي، لأن البوصيري مغربي ويقال هو على الطريقة الشاذلية من طرق المتصوفة، ويكثر ترداد هذه القصيدة في أيام الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر بعضهم أنهم كانوا يقرؤونها أمام الجنائز، وذكر أن بعضهم كذلك كانوا يقرؤونها يجتمعون ويقرؤونها. ومن حفاوة بعض الناس بها من المنحرفين أنهم شرحوها وبالغوا في شرحها، حتى قيل أنها كتبت بماء الذهب إن صح هذا، وهذا لا شك يدل على الانحراف. في هذا المجلس نبين بعض الأبيات التي بين العلماء فيها غلو البوصيري وفساد تلك الأبيات، وأنها تخالف العقيدة الصحيحة بمجرد أن يسمعها الإنسان ويتأمل فيها، لأن الإنسان قد يسمعها مرارا خاصة إذا لم يشم رائحة العقيدة الصحيحة وتذهب عليه، لكن إذا تأمل فيها علم فساد تلك الأبيات وما قاله وسطره البوصيري في هذه القصيدة. وهنا نذكر بعض ما ذكره أهل العلم من ذلك، ما يقول البوصيري رحمه الله تعالى في قوله: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج من العدم. هذا بيت من أبيات البردة، والبردة هي ميمية قافيتها بالميم، عنده أخرى ويقال لها الهمزية، كذلك فيها بلاء وشر. هذا البيت مبناه على عقيدة عند الصوفية، هذه العقيدة أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق إلا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول باطل، وبنوا هذا القول على حديث مكذوب على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو: لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك. هذا حديث مكذوب عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما بينه أهل الحديث، وبين علماؤنا أن هذا الحديث مكذوب. أضف إلى ذلك أنه مخالف لقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا البيت معنى أن الله لم يخلق الدنيا إلا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه غلو وباطل وفاسد ولا يجوز الالتفات إليه، ولا يشرع للمرء أن يعتقد هذه العقيدة الفاسدة، لأن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك من أبياتها التي ذكرها في البردة يقول: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ومعناه أن كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام السابقين له قد نالوا، أي السابقين زمانا، قد نالوا وأخذوا من الرسول اللاحق عليه الصلاة والسلام. وهذا مبناه كذلك على عقيدة باطلة عندهم، وهو أن أول ما خلق الله خلق نور محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك النور خلق الله العباد، وهذا كذلك باطل ومبناه على حديث مكذوب عن نبينا صلى الله عليه وسلم، مبناه على حديث مكذوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم. لهذا ذهب بعض أهل العلم أن أول المخلوقات هو القلم، والجمهور على أن أول ما خلق الله هو العرش، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته. قال وكذلك مما في هذه المنظومة أو القصيدة قوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا فيه واحتكم. هذا من الأبيات التي رأيتها على تلك المطوية: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. هذا البيت باطل، لأنه كأنه يقول ليس ثم شرك إلا شرك النصارى. ما هو شرك النصارى؟ ادعاؤهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله، ادعاؤهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله، هذا لا شك أنه شرك. لكن هل يقال أنه ليس ثم شرك إلا شرك النصارى؟ الجواب لا، هناك شرك قبل شرك النصارى، كما وقع لقوم نوح لما عبدوا تلك المعبودات، شرك الوثنيين، عبادة غير الله سبحانه وتعالى، مع أنهم لا يقولون أن هذه المعبودات أبناء الله، بل يقولون أن هذه المعبودات واسطة بيننا وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهو يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم، أي لا تقول وما وراء ذلك فدونك البحر، قل ما شئت فيه، قل ما شئت فيه. وهذا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء كذلك عن غيره: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هو أخذه من هذا لكن غفل عن بقية الحديث: وإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو نبي فلا يكذب كما قال علماؤنا عليهم رحمة الله، والكاف في قوله لا تطروني كما ليست كاف المثلية، إنما هي كاف القياس التي يوجد فيما قبلها شيء مما بعدها، ليس من جميع الوجوه، ليس من جميع الوجوه، كقولك زيد كعمر، زيد كعمر. فليس معنى الحديث أنك لا تطري النبي عليه الصلاة والسلام كما فعلت النصارى وما دون ذلك فافعل ما شئت. ولهذا لما قال ذلك الرجل ما شاء الله وشاء محمد، قال لا، ما شاء الله وحده. ولما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، قال لا تقولوا هكذا، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا يستجرينكم أو لا يستهوينكم الشيطان. فتأمل، فهذا الذي قاله الشاعر باطل: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه مدحا واحتكمي، لا شك أنه باطل. ثم في البيت الذي يليه قوله: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. هذا من البطلان بمكان، نسأل الله السلامة والعافية. يعني يقول أن المعجزات التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تناسب قدره، والعياذ بالله، لا تناسب قدره. الذي يناسب قدره ما هو؟ قال الذي يناسب قدره لو دعي لأحيا الله بدعائه الميت، لو دعي عند ميت لأحيا الله عند أن يسمع اسمه يحيى الميت. اسمع ماذا يقول: لو ناسبت قدره آياته عظما. أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، ومعناه أن المعجزات التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم أقل من قدره والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام من معجزاته القرآن، كيف يقال هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يقوله عاقل، لا يقوله من يدري ما يخرج من رأسه، كلام عظيم جدا. يعني الآيات التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تناسب مقامه وقدره، فهذا لا شك أنه باطل ومن البطلان بمكان. وهذا كذلك غلو قبيح بنبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأبيات التي ذكرت في البردة: لا طيب يعدل تربا مس أعظمه، طوبى لمستنشق منه وملتئم. لا طيب يعدل تربا أو تربا مس أعظمه، أي التراب الذي دفن النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، هذا أعدل وأعظم شيء. وطوبى بمعنى الجنة لمن مس هذا التراب. قال: وطوبى لمنتشق منه وملتئم. فهذا لا شك أنه باطل. جعل الشاعر التراب الذي في قبره عليه الصلاة والسلام أطيب وأفضل مكان، وجعل الجنة لمن استنشق هذا التراب، وهذا من الغلو، هذا من الغلو والعياذ بالله. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء على أنه لا يجوز تقبيل التراب الذي في الحجرة النبوية، لا يجوز تقبيل التراب الذي في الحجرة النبوية، وهو يجزم أن من استنشق ذلك التراب فله الجنة. وهذا كذلك من البطلان بمكان. ومن الأبيات يقول: فإن لي ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. فإن لي ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. الشاعر اسمه محمد، والذمة هي العهد، الذمة هي العهد، ولا يكون لأحد عهد ولا ذمة بمجرد التسمية كما هو معلوم، إذ قد يسمى الإنسان محمد وهو رجل فاجر زنديق مارق من الإسلام، صلى الله السلامة والعافية. محمد ابن سعيد المصلوب في الزندقة، مصلوب في الزندقة، زنديق اسمه محمد، هل يشفع له اسمه لكونه وافق اسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام يكون من أهل الجنة كما يقول الشاعر هنا ويزعم؟ لا شك أن هذا باطل. قال: فالذمة تكون بالإيمان والطاعة. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله: قوله فإن لي ذمة إلى أخيه كذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فليس بينه وبين اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة، لا بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وبنوا هذا الكلام على حديث أو أحاديث لم تثبت في فضل التسمية بهذا الاسم. ومن تلك الأبيات قول الشاعر في قصيدته: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جورا منه ولم يضم. هذا كذلك من أبياته، يقول: ما سامني أي نالني الدهر ضيما أي جورا والعياذ بالله، واستجرت به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدل من أن يستجير بالله الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، يستجير بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا مرضت فهو يشفيه. وهذا يطلب الشفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، شرك بالله. يقولنا: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جورا منه لم يضم. فهذا البيت فيه أولا سب الدهر، فيه أولا سب الدهر. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الدهر، فإن الله أو قال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذا البيت فيه سب للدهر. والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الاستعاذة والاستغاثة، وهذه لا تجوز إلا لله. يقول الله: يقول كل مصل في صلاته في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ويقول في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي استعن بالله لا تستعن بغيره تبارك وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تستغيثون ربكم. وكذلك في البيت الذي يليه قوله: وللتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي. تأمل، يقول: وللتمست غنى الدارين، أي الدارين الدنيا والآخرة، وللتمست غنى الدارين من يده، أي من يد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا استلمت الندى، أي الخير، من خير مستلمي. فجعل البصيري غنى الدارين ملتمسا من يد النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ويقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض، ويقول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض، قل لا أقول لكم، قل لهم يا محمد، قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض، خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. فهذا يطلب غنى الدارين من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يطلبها من الله، أي شرك بعد هذا. ويقول كذلك في بيت آخر: أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسمة متروكة القسم. هذا فيه قسم بغير الله، حلف بغير الله يقسم بالقمر. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك عمر وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالأنداد، فإن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن ابن عمر عند الترمذي بإسناد حسنه العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث بريدة: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وقد نقل ابن عبد البر المالكي إجماع العلماء على تحريم الحلف بغير الله، على تحريم الحلف بغير الله. والناظم ها هنا يحلف بغير الله في قوله: أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسمة مبرورة القسم. ويقول في بيت آخر وهو من الطوام العظيمة، يقول: إن لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. تأمل هنا، وهذا من أقبح الغلو، وهو شنيع جدا. كيف يكشف النبي صلى الله عليه وسلم كرب يوم القيامة؟ والله سبحانه وتعالى يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي قل لهم يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقد هذا البيت حاول أن يؤوله بعض المتصوفة، وهو عبد الله بن الصديق الغمار الصوفي المنحرف، حاول أن يؤول هذا البيت فقال: المراد به طلب الشفاعة. وهذا لا شك تأويل باطل، ولو سلمنا بهذا التأويل فطلب الشفاعة من غير الله كذلك باطل. وقد وصف الله سبحانه وتعالى من يطلب الشفاعة من غيره بالشرك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا كذلك لو سلم لهم فكذلك طلب الشفاعة لا يجوز. وللشفاعة ثلاثة شروط: إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عن الشافع، ورضاه عن المشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكذلك هذا التأويل تأويل باطل. وكذلك يقول في بيت آخر وهو كذلك من الطوام، يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، هكذا تنطق العمم. وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله حفيظ المجدد عن هذا البيت: فتأمل ما في هذا البيت من الشرك، منها أنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نفى أن يكون له أي ملاذ أي منجأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، أين عقل هذا الرجل يقول هذا الكلام؟ ألا يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أين عقل هؤلاء إذ حلت به الحوادث إلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له، ليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له. ومنها أنه ناداه ودعاه بالتضرع وإظهار الفاقة في قوله: ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، أظهر الخشوع والتضرع والمسكنة والفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله وحده، وذلك شرك في الألوهية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم للذي قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلت لي لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. وكذلك من أبياته قوله: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تحلى باسم منتقم. وهذا فيه سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: قل لله الشفاعة جميعا. وهذا هو الذي أراده المشركون من آلهتهم التي عبدوها وجعلوها واسطة بينهم وبين الله لتشفع لهم عند الله يوم القيامة. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الذي أراده المشركون ممن عبدوهم، وهو الجاه والشفاعة عند الله، وذلك هو الشرك. وأيضا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فلا معنى لطلبها من غيره، لأن الله هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، لا أن الشافع يشفع ابتداء، لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له سبحانه وتعالى. وكذلك من أبياتها، وهذا كذلك من غلوه وانحراف هذه القصيدة، قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. نسأل الله السلامة والعافية. ضرة الدنيا هي الآخرة. يقول: من جودك، أي من فضلك، الدنيا والآخرة. فجعل الدنيا والآخرة من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن الدنيا والآخرة له. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للآخرة والأولى. وكذلك الشطر الثاني من أبطل الباطل، وهو قوله: من علومك علم اللوح والقلم، في غاية السقوط، فإن مضمونه أنه يعلم الغيب. قوله: ومن علومك من هنا إيش؟ تبعيضية، أي بعض علمك علم اللوح والقلم. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذا يقول بأن من علومه علم اللوح والقلم، هذا لا شك أنه من الكذب والبهتان والباطل الذي يروج له كثير من الناس. وبعض الناس يقرأ هذه القصيدة وما سمعت فيها من البلاوي في احتفالهم المبتدع، أو يسهرون عليها ويقرؤونها واستبدلوها بالقرآن، بدل أن يقرأ القرآن ويتذاكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ مثل هذا الشرك بالله. حاول بعضهم أن يقول أن من هنا، أن من هنا ليست تبعيضية، إنما هي للجنس، وإن سلم له فالمآل واحد، وإن سلم له فالمآل واحد. ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل. فهذا ما أردت التنبيه عليه حول هذه القصيدة، حتى لا يغتر مغتر بما يذكر من أبياتها، أو بعض الناس يقول ما انتقدها إلا كما يعبرون الوهابية، وهذا مما يمدح عليه أهل السنة والجماعة، مما يمدح عليه أنهم ما تركوا باطلا إلا ردوه وزيفوه وبينوا ضلاله، لا عن هوى بل بأدلة الكتاب والسنة. وقد سمعت ما احتوته هذه القصيدة، وكذلك هناك أبيات أخرى، هناك أبيات أخرى، لكن هذه الأبيات هي أعظم ما في القصيدة من بلاء وشر وانحراف. فيحذر الإنسان أن يقرأ في مثل هذه القصائد، أو أن يتداول بعض أبياتها أو نحو ذلك، فلا يجوز، بل يجب التحذير من مثل هذه القصائد التي تحوي الشرك بالله سبحانه وتعالى، التي تذهب أصل الدين، تذهب أصل الدين والعياذ بالله. الإنسان يحذر ويحذر بعض الناس ربما يكون عن غفلة، وبعض الناس عن هوى، بعض الناس عن غفلة وبعض الناس عن هوى. ويكفينا ما إذا أردنا القصائد والمدائح التي مدح بها النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ قصائد حسان ابن ثابت الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اهجهم وروح القدس معك، اهجهم وروح القدس معك. اقرأ في قصائد حسان، في قصائد عبد الله ابن رواحة، وهكذا ما جاء عن الصحابة أو عن أئمة السلف عليهم رحمة الله، الذين ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أهله عليه الصلاة والسلام من المناقب الشريفة ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.